إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. اتأخرت ليه يا طارق؟ أنا مستنيك من بدري. معلش يا شريف بيه، كنت في الاستيفا بخلص شوية أوراق. طيب اقعد يا طارق وركز معايا. خير يا فندم. العصابات إياها رجعت تزاول نشاطها من تاني. عصابات التزوير يا فندم؟ هم يا طارق، وما فيش أي فايدة فيهم. ودايرة نشاطهم المرة دي فين؟ الناس دي بتعرف ازاي تختار ضحاياها كويس. دايما بيختاروا الاماكن الشعبية لان اهلها ناس طيبين وجدعان، وعشان كده بيستغلوهم في ترويج العملة المزورة. انا فاكر لما كانوا بيروجوا للخمسين جنيه المزيفة، بس المرة دي زودوها، بيروجوا للمئة جنيه. في مشتبه فيهم يا فندم؟ دايرة الاشتباه بتدور حوالين ستة. مين هما وبيشتغلوا ايه؟ طعمة صاحبة عربية الفول اللي على ناصية الحارة، وخرز صبي القهوة، سيد صاحب محل عطارة، ومرحاب بتيجي يوم الجمعة والحد من الشرقية وبتبيع جبنة قريش وفطير وبيض، وفي كمان مفتاح ريس وردية في البنزينة اللي على الناصية. أما بقى عزوز الشحات فده بيشتغل جنب محطة مترو السيدة وساكن في الحارة هو كمان. كده الموضوع بقى صعب قوي يا فندم. ولا صعب ولا حاجة. بكرة الصبح هنتقابل وهعزمك على فطار من عند طعمة طبعا، وكمان هنشرب شاي من عند خرزة، ونشوف باقي المشتبه فيهم. تمام يا فندم. ها هنبدأ من فين يا فندم؟ صوتك يا طارق، بلاش كلمة يا فندم دي. مفهوم يا مفهوم يا أستاذ شريف. ها هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ ولا حاجة، تعال نفطر فول بالزيت الحار ونشوف ايه اللي هيحصل. لا انا ماليش في الفول. بطل دلع ويلا بينا. صباح الخير يا معلمة. صباح النور يا بهوات، طلباتكم؟ طبقين فول بالزيت الحار وشوية سلطة على مزاجك كده. هو مش برضو البهوات غربة عن الحارة، ودي اول مرة شرفونا، مش كده يا بيه؟ صح يا معلم، احنا جايبين يعني عربيتنا للقسطى حسان علشان يبصلنا على العفشة. القسطى حسان اللي في الشارع اللي ورانا العفشاجي؟ ايوه هو بالظبط يا معلمة. بس لسه ما فتحش لغاية دلوقتي. ولا هيفتح دلوقتي، قدامك للظهر يا سعادة البيه. صنايعية عويلة يا بيه. بقولكوا ايه، احطلكوا شطة؟ لا لا لا بلاش شطة، انا بتعب منها. اتفضل يا بيه، العيش بقى على القفص اللي هناك، خد اللي انت عايزه. صباح الوردة طعم هانم. اتلم يا مفتاح، اتلم وبلاش تعوج لسانك وتتريق عليا. اتريق؟ الله يسامحك، والله انت هانم وست الهوانم. خلاص يا مفتاح، انا خدت حظي من الجواز. الله، واللي خده معاكي ربنا خده، وانا من زمان وانا رايدي كطعمة، بلاش تصعبيها علينا. انا مش هجيب لابني جوز امي يوريه الولي يا مفتاح، اخلص بقى افهم. يا بنت انا هبقى ابوه وولادنا اخواته، وعمري ما هفرق بينهم. اهو كلام ملوش ضامن، ووقت الجد بيروح مع الدخان كده. طب وعد مني لا افتح لابنك دفتر توفير في البوسطة، وهحط له فيه 50,000 جنيه. عداني العيبة طعمتي. هتجيب ال50,000 منين يا مفتاح؟ من مرتب البنزيمة؟ يا بنت انا راجل كسيب، ومرتب البنزيمة ده للسجاير، لكن انا برضه خد بالك فيه 2 غرب قاعدين وراك على يمينك. لا خف. لا لا لا انا واخد بالي منهم كويس، بس دول مش شكل حكومة، دول شكلهم مندوبين مبيعات، انا صاحب نظرة. حسابك يا معلمة. ما تخلي سعادة البيه، ده انتوا ضيوفنا النهاردة. عدم المؤاخذة يا فندي، وسع شوية. فين الفولة طعمة؟ أنا هساب البنزيمة لوحدها. بالراحة شوية بالراحة، ما قدامك الناحية التانية فاضية. في حاجة يا فندي؟ لم الدور يا مفتاح وقول عايز ايه عشان ترجع بنزيمتك. الله، هو الأسطى شغال في بنزيمة؟ في حاجة انت كمان؟ الله، ما ترد على سعادة البيت كويس يا ابن. استنى يا طارق استنى. انا كنت عايز اسألك سؤال لو سمحت يا اسطى. اتفضل يا زوق، بس انت بس اللي تسأل. هو صحيح البنزين سعره زاد؟ وشاعات يا سعادة البيت، وشاعه طلعها واحد امبارح بالليل، ومن ساعتها الناس اتجننت هاجمين على البنزينة يعبوا بنزين، ما خدناش نفسنا من الساعة 12 لغاية النهار ما طلع. عشان كده وانا راجعة من المستوقد العربيات كانت مالية البنزيمة، وصبحت عليك على فكرة وما رديتش. وربنا المعبود ما سمعتك من دوشة العربيات. اطمن بيه، سعر البنزين زي ما هو. شكرا يا اسطى مفتاح، متشكر جدا. حسابك كام يا معلمة؟ 25 جنيه بس يا بيه. كويس قوي، اتفضلي يا ستي، ادي 200 جنيه اهم. ما تشوف لي 25 وخلاص فك يا سعادة البيت. والله ما معايا. ممكن تفكي لي ال 200 جنيه دي يا اسطى مفتاح؟ ممكن اكسرها لك حتتين يا مؤاخذة. نعم، يعني ايه تكسرها حتتين؟ مش فاهم. يعني فكها لنا 100 و100. ماشي يا اسطى مفتاح. طب ما انا معايا ميات كتير يا مفتاح، وجديده برضو. اللي سابق قال النبأ، استأجز انا بقى. السلام عليكم يا معلمه طعمه. وعليكم السلام يا خرز. عايز كام سندوتش النهارده؟ لا يا ست الكل، انا عايز تصبي لي ال 200 في كوبايتين قد بعض. يعني ايه الكلام ده؟ هي ايه تصبي لي ال 200 في كوبايتين قد بعض؟ مش فاهم ازاي يعني. يا طارق، يعني تفكها 100 و100. خلي معاك ال 100 جنيه دي يا معلمه، واحنا هنروح نشرب شاي. اتفضلوا بهوات، احلى شاي للبهوات النظيفه في السيرفيس النظيف. ماشي يا سعاده البيت، هفك وابعت لك الباقي هناك. امسك يا خرزه، ادي 100 البيه، استنى لما اجيب لك التانية. طلباتكم يا بهوات. 2 شاي. وعندك 2 شاي 50 على بوسطة. ايوه جاي يا فندم. يا فندم انا ما بشربش الشاي. ايه رايك يا طارق في اللي حصل عند المعلمة طعمة؟ بص يا فندم، هو الفول كان كويس بس السلطة كانت حرقة قوي. ركز معايا يا طارق، ركز معايا كويس. انا ما بسألش عن الاكل من اساسه، انا بسأل عن الحوار اللي حصل هناك مع مفتاح وخرزة. بصراحة انا اتلخبط، كلهم معاهم ميات وكلها جديدة، شكلهم كلهم عصابة مع بعض. احلى 50 لاحلى بهوات. اي اوامر تانية يا بهوات؟ اجيب حجرين ولا حاجة؟ حدش بيدخن فينا يا خرزة. اوامر يا بهوات. ايوه جاي. بتحب الشاي بالقرنفل يا طارق؟ ايه الشاي بالقرنفل ده فليفر جديد يا فندم. فليفر ايه؟ احنا بنحط القرنفل على الشاي بيديله احلى طعم. ما هو ده الفليفر يا فندم. طيب تعال نروح للعطار اللي هناك، ده المحل قدام عربية طعمة. السلام عليكم يا معلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا معلم يا ابني، خلاص زمن المعلمة خلص. قول يا سيد. أو يا عم سيد. ماشي يا عم سيد، عندك قرنفل يا عم سيد؟ طبعا عندي قرنفل من كل مكان في العالم. ايه ده، هو القرنفل مش بيتزرع عندنا هنا في مصر؟ لا يا ابني، احنا بنجيبه من جزر الملوك في اندونيسيا، ومن الفلبين، ومن مدغشقر، ومن البرازيل كمان. الله، وليه ما بيتزرعش عندنا؟ يعني مدة زراعته طويلة، من سنة لسنة ونص، والفلاح عندنا مستعجل على زرعته فبيزرع حاجة تانية. طب ممكن تدينا ب5 جنيه قرنفل لو سمحت؟ لا لا لا لا، أقل حاجة عندي في القرنفل 10 جنيه سعادة البيه، الحاجة كلها غليت. ماشي يا عم سيد، اتفضل ادي 100 جنيه اهي، وهات لي الباقي. حظ الله بيني وبين فلوس الملعون مفتاح البنزمجة يا سعادة البيه، أنا شايفه هو بيفك لك ال 200 جنيه. طيب أنا ما معيش فكة خالص غير كده، كل اللي معايا 200. ماله يا سعادة البيه، أنا عندي فكة كتير. طيب اتفضل يا عم سيد. اتفضل يا سيدي، ادي القرنفل، وادي ورقه ب100 و4 20، وادي 10 جنيه 50. تمام يا ابني؟ تمام يا عم سيد، شكر. معلش يا عم سيد، انا ليا سؤال لو سمحت. اتفضل يا ابني. انت ليه رفضت تاخد ال100 جنيه اللي اخدناهم من مفتاح بتاع البنزينه؟ بيني وبينك يا ابني، فلوسه كلها حرام في حرام. حرام في حرام؟ ازاي الكلام ده يا عم سيد؟ مفتاح جاري في السكن، وكل ليلة بيقولوا شباب شكلهم شمال وطول الليل والعياذ بالله يعني بيلعبوا قمار، وامبارح طول الليل شغال لعب لغايه ما النهار طلع. ربنا يهدي يا عم سيد. تعالى بقى يا طارق نعد على المعلمه طعم نسدد لها حق الفول اللي اكلناه. انا ما اكلتش كويس يا فندم. السلام عليكم يا معلمه. وعليكم السلام يا سعاده البيت. شويه وهبعت لك باقي ال 100 جنيه. لا لا لا اتفضلي، 25 جنيه حسابك اهو. الله ما تخلي بس يا سعاده البيت. كتر الف خيرك يا معلمه، اتفضلي. انا مش عارفه الفكه بقت قليله كده ليه، تقولش الخلق يعني كلهم بقوا اغنيه وما معهمش غير الميات والمتينات. اتفضل ادي ال 100 جنيه بتاعتك يا سعاده البيت. لا يا معلمه دي مش بتاعتنا، بتاعتنا كانت قديمه شويه. هو حد يقول لي الجديد؟ لا اتفضل يا سعاده البيت. متشكر جدا يا معلمه. تعالى بقى نكمل شرب الشاي يا طارق. أوامر يا بهوات. حسابك كام يا خرزة؟ 25 جندي والحساب عندي لو مفيش. لا في يا خرزة في، اتفضل ادي 100 جنيه اهم وهات 70 جنيه. يسلم ابو الكرم. هات لي شاي ميزة هذا خرزة. سلام عليكم يا بهوات. عليكم السلام. اهلا اهلا يا استاذ مفتاح. انت خلصت الوردية بتاعتك يا استاذ مفتاح؟ الحمد لله، طول الليل واقف على رجليا لما حاسس انها بتتقطع. مع انك بتحب وردية الليل. منه لله بقى ابن الحرام اللي طلع اشاعة ان البنزين زاد، زحم عليا البنزيمة بالكذب. يلا منه لله. هي ورديتك كام ساعة يا استاذ؟ 12 ساعة من 10 ل 10. بس الساعة دلوقتي 11 ونص. ما انا ما اقدرش اسيب البنزيمة غير لما البديل يجي. والباشا فرج البديل لسه واصل من ربع ساعة، سلمته الإيراد وجيت أصطبح عشان أروح ألحق أنام شوية. كان الله في العون يا اسطى. يا بترمي شلتك قلب الضاري، يا جبنة قريش فلاحي أكل الساهي، قرب وتعالى يلا شيري، لو خلص مني تبقى أنت يا أخوها المفتاري. تعالى تعالى يا طارق اعزمك على فطير مشلتي. لا لا لا يا فندم انا عامل دايت. خلاص هجيب لك منها جبنه قريش، صوتها كويس على فكره. ايوه. تعالى بسرعه. سلام عليكم يا ام رحاب. يا سيدي الناس، فطير ولا جبنه قريش ولا بيت بلدي؟ عايز فطيره ونص كيلو جبنه قريش من بتاعه الساري. من عينيا يا سيدي البيت، احلى فطير بسم الله القدير. بقول لك ايه، تحب انها واحده شاور يا بيه؟ تاني واحده يا مرحب. ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه هي دي. تسلم ايديكي. اتفضل الفطير. اوزن بقى ايه، كيلو جبنه قريش؟ لا يا بيه دي زبدة مش جبنة. طيب على اي حال كفاية نص كيلو، ولو عجبتنا انا هجيلك تاني اخد منك كل اللي انت عايزاني اخده. انت كل يوم هنا يا ست مرحبا؟ انا باجي يا بيه يوم الحد والجمعة بس، اصل باجي من الشرقية يا بيه. ربنا يكون في عونك يا مرحاب. تعيش يا بيه. الجبنة القريش حلاوتها في رغيف العيش. بسم الله. اتفضل يا بيه اتفضل. حسابك كام بقى يا مرحاب؟ الفطيرة ب70 ونص الجبنة القريش ب40، يعني كله على بعضهم كده 110 يا سعادة البيت. اتفضلي يا مرحب ولو انك جاي على نفسك. ادي يا ستي 200 جنيه اهم وهاتلنا الباقي بقى 90. عدم المؤاخذة يا بيه، انا بقول لك ايه، انا هفك لك ال 200 جنيه 100 و100، ومعلش بقى شوف لي ال 10 جنيه، الفكة بقت عزيزة اليومين دول زي الزبدة اللذيذة. بس انا ما معيش فكة يا ام مرحات، اعمل ايه؟ بقول لك ايه، بص روح عند عزوز الشحات اللي على الناصية هناك ده، هتلاقي معاه فكة كتير قوي. هنفك 100 جنيه من الشحات؟ طب ممكن. حاضر حاضر يا ست مرحب. لله يا ابو حسين لله، حسنة قليلة تمنع بلاوي كتير. اديني جنيه ربنا يرده لك 10، ولو اديتني 10 ربنا هيردها لك 100. الحسنة ب10 يا عباد الله، لله يا محسنين لله. السلام عليكم يا عم عزوز. تعيش يا ابني، ما باخدش أكل، أنا باخد فلوس بس. لا، الجبنة دي لي أنا، مش هديها لك، ما تقلقش. وبعدين أنت بتشحط وبتتشرط. استنى استنى استنى طريق أكل. ست مرحب بعتنا ليك يا عزوز بالمئة جنيه دي عشان تفكها لنا. إيه يا مرحب، كل نص ساعة تبعت لي حد يفكه مني كده، الرزق يتنظر. أنا حسدك على إيه؟ ده أنت شحات. الله يسامحك يا ابني، أنا ما عنديش فك، ممكن أفك لك 200، 100 و100. أنت معاك 200 جنيه وبتشحت؟ هو ده اللي أنا خايف منه، أعوذ بالله من عين البشر. معلش يا عم عزوز. طيب يا سيدي، ممكن تفك لنا 100 جنيه دي؟ ما تتعبش قلبي يا ابني، أنا أفك لك 200 ل100 و100، وحتاخدها جديد ومش هاخد منك حسن. لا، خد مني 5 جنيه ولا حتى 10 وفكلي 100 جنيه دي. ماشي يا سعادة البيه، بس هتاخدها جنيهات. ماشي يا عم عزوز، هات جنيهات. كل دي فلوس معاك وبتشحت؟ ده انت معاك اكتر من 1000 جنيه نيات غير الفكة. اعوذ بالله، اتكلوا على الله، خد 100 جنيه بتاعتكم، انا مش هفكلكم. انا لقيت معايا 100 جنيه مزوره، تفتكر مين اللي اداها لي يا طارق؟ الموضوع صعب قوي يا فندم، كلهم معاهم ال 100 جنيه وبتلف من ايد لايد. وحسيت انهم كلهم بيوزعوا ال 100 جنيه المزوره، يعني طعمه بتاعه الفول معاها 100 جنيه جديده، وكمان مفتاح اللي شغال في البنزينه، وخرز القهوجي، وعم سيد العطار، ده حتى مرحب بتاعت الجبنة والفطير، حتى الشحات عزوز معاه 100 جديدة. أنا تهت خالص يا فندم معاهم. أنت تهت بس في واحد فيهم بس هو اللي بيوزع 100 جنيه المزورة دي، ودليل واحد بس هو اللي بيرشدنا ليه. مين يا فندم؟ موزع 100 جنيه المزورة هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أميرة السداوي. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف أحمد السيد، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بيكو، حلقة جديدة ومن الجاني. 257-87-120 إذاعة، كل اللي بيسمعونا النهاردة بنرحب بحضراتكم، وياريت تكونوا ركزتوا في الحلقة النهاردة والدراما البوليسية لأحمد السيد، إخراج درامي دكتور محمد لطفي، وعلى هندسة الهواء معاكم معانا وسام محمد، الإعداد والإخراج على الهواء سهى حسن. وحنستقبل تليفونات حضراتكم على 257-84-124، 257-92-303، و 257-87-120، والرقم الداخلي 3202. واللي حيفوز معانا النهاردة حيفوز ب 500 جنيه جايزة البرنامج. وابتدينا نستقبل تليفونات معاكو على الهواء. الو الو، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. ازيك يا استاذ مروة؟ اهلا وسهلا. معاكي ممدوح موسى اسحاق. اهلا بحضرتك يا استاذ ممدوح. اهلا يا استاذ. النهارده الشحات عزوز، الدليل ايه؟ الدليل هو الوحيد اللي ادى للضابط 100 جنيه فرط، كله اداله متينات متينات، 100 100 100 100، هو اللي اداله 100 جنيه. وبعدين دي حاجه، الحاجه الثانيه هو بيشحت جنيه، يعني جه الصبح بدري، يعني ما استحاله يكون عمل 1000 جنيه غير الفكه. فهي الميات اللي معاه دي هي المزوره، وراح مرجع ال 100 جنيه الفرط من الميات المزوره اللي معاه. شكرا ليك استاذ ممدوح. شكرا يا استاذ مروه. العفو يا فندم. الو الو الو، ايوه يا فندم. الو، مساء الخير يا أستاذة عبيد. مساء الفل. أستأذن حضرتك توطي راديو علشان أنا تسمعني كويس. أنجاني الذي قام بعملية التزوين هو عزوز الشحات. الدليل الأول هو إن عزوز الشحات عندما توجهوا إليه المباحث فقام بإخفاء المبلغ وخاف جدا منهم. الدليل الثاني هو إن عزوز الشحات هو الوحيد الذي أعطى للضباط 100 جنيه مجمده، فهو مرتكب هذه المؤامرة. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام يا فندم، بشكر حضرتك وكل اللي متابعينا على 257-87-120 إذاعة. لسه بنستقبل تليفونات حضرتكم. رسائل حضراتكم ومشاركاتكم على الفيسبوك. حور الجنة بتقول اللي بتوزع هي طعمة بتاعت الفول، لأن 100 جنيه بتاعت مفتاح اديتها لواحد تاني وادت الضابط واحدة من معاها. أحمد راغب شكرا ليك، بيقول عامل البنزينة هو اللي بيوزع 100 جنيه المزورة والدليل رائحة البنزين على الورقة. عزة محمود شكرا لمداخلتك. شروق عصام أم رحاب بتاعت الجبنة والدليل هو الشحات اللي بيوزع عن طريقة 100 جنيه المزورة. شكرا يا شروق، مساء الخير عليكم. سعيد سلام بيقول عامل البنزينة والدليل ريحة البنزين على الورقة. معاكم سعيد شكرا ليك. صابرين رمضان العامل اللي بيوزع الورقة هو لأن البداية هي كتبه لأنه هو البداية وريحة البنزين كمان. الرسالة مش واضحة قوي يا صابرين. حاتم عراقي الشحات اللي بيوزع الفلوس المزورة والدليل أنه معاه 100 جنيه فكة مش 200. إسراء عادل بتقول بيتهيألي والله أعلم أنه مفتاح، لأن العطار كان مصر إصرار غريب أنه ما ياخدوش من الضابط لأنه عارف أن مفتاح هو اللي اداله 100 جنيه وأسبابه في الرفض مش منطقية. أن مفتاح بيلعب قمار وهو الضابط سالف منه يدوب فك الفلوس. نستقبل تليفونات حضراتكم على الهواء. ألو ألو. أيوة إزيك يا أستاذة مروة. أهلا وسهلا، أنا معك عزة من الشرقية. أهلا بيك يا عزة. اهلا وسهلا بأستاذة مروة. ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك وحضرتك بخير يا رب. كل اللي بيسمعونا، مين الجاني النهارده يا عزه؟ الجاني عزوز الشحات. طب ايه الدليل؟ الدليل ان هو بيقول له خد في الكيلو 200 جنيه دي، والاخر ما ذكرش اصلا 100، وبعد قال له لما جيت دول ال 200 جنيه في الكيلو قال له بقول لك كل قد معاك 100، راح قال له انت هتعمل خد ال 100 جنيه بتاعتك اهي. هو كان الاول بيقول له في الكيلو 200 جنيه فدوت بيقول له لا خد ال 100 جنيه بتاعك، هو انتوا جايين تور عليا، فهو دوت اللي بيوزع العمله. شكرا ليك يا عزه. شكرا يا استاذه مروه، مع الف سلامه. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممدوح عبد الفتاح مع حضرتك. اهلا بيك يا ممدوح. انا بقول مفتاح اللي هو عامل البنزينه. طيب الدليل ايه؟ اولا هو كان معاه اللي هي 100 الجديده، وفي 100 منهم فضلت مع الضابط للاخر واكيد هيبقى عليها ريحه البنزين، وغير كده ان هو عامل ووعد طعم عشان يتزوج ان هو هيفتح لابنها حساب ب50,000 جنيه. فهو ما ينفعش يبقى معاه كل المبالغ دي وعامل بسيط الا اذا كان شغال في تزوير الفلوس يعني. شكرا ليك. معناك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا تليفون تاني. الو. ايوه يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك مدحت عصوت يا فندم. اهلا بيك يا استاذ مدحت وكل اهل اسيوط. اهلا بيك. الله يخليك يا فندم. من الجاني؟ الجاني اللي هو عامل البنزينه. تمام، والدليل تحضرتك ايه؟ اللي هو كان يعني هو مش عامل بنزينه، يعني مش معقول ان يبقى معاه مثلا المبالغ الكتيره دي، وبيقول احط دفتر في البنك وكده، فهو اكيد هو يعني وهو اللي 100 جنيه عليها ريحه البنزين يعني. شكرا ليك، شكرا جزيلا. ولسه بنستقبل تليفونات حضراتكم 257-87-120 والرقم الداخلي 3202. اما الارقام المباشره 257-84-124 257-92-303. تليفونات حضراتكم على الهواء. الو الو الو انا سامعاكوا. الو صباح الخير. صباح الفل. انا بقول لحضرتك عزوز. الدليل ايه؟ من فضلك وطي بس الراديو شويه. حاضر وطي الراديو شويه. بقول لحضرتك الدليل ان هو معامل تنقميات كتير وما معهوش يعني انصاص. قال له انا هديك 100 وال100 التانية هديها لك فكة. شكرا ليكي. صباح فهيم ابراهيم. اهلا بيك. لسه هقول لك طب نتعرف بيك. شكرا ليكي يا صباح. بشكرك شكرا جزيلا. ومعنا كمان تليفون. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا اخت مروة؟ اهلا وسهلا. تحيه لحضرتك وكل القائمين على البرنامج العام. بكلمنا منين؟ ناصر عبد الرازق محمد محافظه جني. اهلا بيك منورنا. اهلا بيك يا استاذه مروه. ممكن حضرتك تقول لي مين الجاني النهارده؟ سعيد الشحات. سعيد الشحات هو عزوز. الشحات انت؟ ايوه عزوز. ولا العطار سعيد يعني؟ اصل بتقول سعيد فهو ما فيش اي سعيد. هو سعيد الشحات يا استاذة مروة. يا بعد اذن حضرتك الشحات اسمه عزوز. ايوه عزوز. ماشي عزوز. اوكي خلاص عزوز تمام. الدليل ايه؟ الدليل طبعا معاه 200 فك كله من الدنيا وال100 التانية قال له ما معيش فك بيه. تمام بشكر حضرتك جدا جدا. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام. معاك حسني محمد بيوم. اهلا بيك يا استاذ حسني. اهلا استاذ فندم. هو النهارده الجاني هو عامل البنزيمه هو الموزع المفتاح المزوره. طيب الدليل ايه حضرتك؟ ان هو المحقق لما شاف ال 100 جنيه المزوره ريحه البنزين دي دليل ايه انت يا فندم سيادتك؟ لان المفروض هو ما استعملش المحقق ان هو يروح للبنزيمه. طبعا لما الفلوس لفت وجت للمحقق هو ده دليل انت. بشكر حضرتك على الهوى. ومعانا بعض المشاركات. عبد الهادي عمر الجاني هو عامل البنزينة والدليل هو ريحة البنزين عليها وهو اللي فك 200 جنيه. أحمد شاكر مفتاح هو الجاني لأنه بيلعب قمار وبيكسب فلوس صحيحة ويأمر بالمزورة وتأخر في تسليم الوردية عشان يشيل الفلوس السليمة ويوزع المزورة ويفتح حساب برقم 50,000 جنيه وهو مرتبه بسيط في البنزينة. ردوى شلبي المتهم هو السيد عطار وهو الوحيد اللي ليه علاقة بالمستورد من برة ومرضيش ياخد الفلوس لأنه عارف أنه بيوزعها وجاره كمان. من نجع حمادي عامل البنزين أمين اسمه بعت بيقول أنا من نجع حمادي عامل البنزينة والدليل ريحة البنزين موجودة على الورقة. إسلام إبراهيم سيد العطار لأنه قال أنه مفتاح طول الليل بيلعب قمار ومفتاح طول الليل كان في الوردية في البنزينة واتحجج لأنه مش هيحتاج الفلوس عشان حرام. عصام الكومي الشحات هو لأنه مش معقول يبقى بيفك للناس الصبح هو لحق يشحت عشان يفك للمحقق. ونبتدي نستقبل بعض تليفونات حضراتكم على الهواء. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك زينات الحاجة زينات من اسكندرية. أهلا بيكي حاجة زينات منورة. ربنا يخليك ربنا يخليك. مين الجاني حاجة زينات؟ هو اللي هو عزوز. عزوز اللي هو عامل في البنزينة. لا عامل في البنزينة مفتاح. المفتاح اللي هو قال ما معوش المية وكانت ريحتها بنزين وبعدين بيقول له انت خلصت الوردية الساعة 10 ودلوقتي 11:30 قال له طيب بستنى اللي بيجي متأخر. طيب شكرا ليكي يا حاجة زينات بشكرك جدا. الو الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد معلش ممكن الاسم ردوة. مرة تانية ردوة. ردوة ايوه عبد العزيز محمد. اهلا بيكي يا ردوة. بتكلمينا منين؟ حضرتك من الجيزة. اهلا بيكي. مين الجاني النهاردة؟ انا بقول ام رحاب الفلاحة عن طريق عزوز الشحات. لا معلش هو اسم واحد اللي المفروض يكون هو اللي عمل كده. ام رحاب. ام رحاب الفلاحه. ام رحاب اوكي تمام. طب الدليل ايه؟ ام رحاب لما طارق الضابط راح يشتري منها فطير وجبنه اداها 200 جنيه قالت له هفكها لك 100 و100 وروح فك 100 من عند عزوز الشحات. قال لها لا انا مش هفك انا انت عايزه 110 قالت له خلاص طب خد 100 واحده وروح فكها من عزوز الشحات. عزوز الشحات رفض يفكها له لما قال له انت معاك اكتر من 1000 جنيه اياد ده كتير. قال له انت بتقر عليا، خد المية بتاعتك. هي دي المية اللي بتروجها ام رحاب الفلاحة، لان الضابط لها 101 مزورة معاه، هي المية بتاعت ام رحاب. شكرا ليكي، ولسه بنستقبل تليفونات حضراتكم، والفايز معانا النهارده هيفوز ب 500 جنيه، 2 57 84 124 2 57 92 303 و 2 57 87 120، والرقم الداخلي 3202. سامح عثمان من مشاركات الفيسبوك كاتب: الجاني هو الشحات عزوز، لان قال الضابط افك لك 200 جنيه 100 و100، ولما قال هو كل نص ساعه تبعت لي حد يفك 100 جنيه. شكرا يا سامح. بوسي جبريل: السلام عليكم اسكندريه. الجاني هو بياع القرنفل سيد العطار، بدليل انه حاول يبعد الشبهات عنه وحاول يرمي التهمه على بتاع البنزينه، وقال انه بيسهر طول الليل بيلعب قمار، وعرفنا بعد كده انه عامل بنزينه وردياته كلها بالليل، والعطار اصلا معاه فكه وكان متردد يديهم الباقي. شكرا بوسي الاسم الهام، شكرا ليكي. وليد بعد بيقول: الجاني هو فتوح عامل البنزينة، الدليل انه كذب انه شغال طول الليل في البنزينة، والعطار قال انه اجاره وطول الليل بيلعب قمار. ونستقبل تليفونات حضرتكم. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد العطار هو اللي بيروج الفلوس المزيفة. نتعرف بحضرتك. امل كمال. امل؟ أمل كمال. أمل كمال، طيب ممكن أعرف الدليل؟ هو الأول شريف وطارق لما راحوا عند العطار فادوله الفلوس الـ200، فادهم 124 ومش يعني ده الوحيد اللي اداله 101، ومرضاش ياخد منه الفلوس اللي اداها له مفتاح، لأن عارف إن هي مزورة، وكمان كذب قدام المحقق وقال إن مفتاح سهران طول الليل بيلعب قمار عشان جاره وكده. فمفتاح قال للمحقق ان هو ايه، ان هو قاعد الوردياته يعني بدأ من 10 ل 10. تمام، شكرا جدا. ومعانا كمان تليفون. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله الحمد لله. تعرف بيك وحضرتك بألف خير. ندى احمد. اهلا بيك يا ندى. من الجاني؟ الجاني هو العطار سيد العطار. تمام. أيوة. الدليل ايه؟ الدليل اول حاجه ان هو ما رضيش ياخد منه الفلوس اللي هو خدها من اللي هو بتاع البنزينه، لانه قال له ان هو بايت طول الليل بيلعب قمار. طب يعني حتى لو هو بيلعب قمار الفلوس مالها ومال القمار يعني، وهو كده كده بتاع البنزينه بيبقى في الورديه بتاعته، يعني هو كده علشان ياخد منه الفلوس اللي هي الـ200 ويفكها له 100. هو الوحيد اللي اداله 100 والباقي 20 وبقيه العشرة. وطبعا هتبقى ريحه الفلوس ريحتها قرنفل. شكرا يا ندى، بشكرك جدا جدا. ومعانا كمان تليفون. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ مروه، ازي حضرتك؟ نحمد ربنا الحمد لله دايما يا رب. بقول لسعادتك، هي ام رحاب بتاعت الزبده هي اللي بتزور الفلوس، الدليل ايه؟ ان هي قالت له خد 100 و100، ال100 اللي هي اديتها له عشان يفكها هي اللي فيها يعني اللي اديتها له هي اللي كان فيها ريحه الجبنه والزبده والملمس بتاعها فيها طعم الزبده، واخده لحضرتك من البيع. تمام. فطبعا هو عارف ان هي اللي بتزور، وبعدين بتيجي يومين في الاسبوع عشان ما تلفتش النظر ليها ان هي بتروج فلوس يعني. شكرا ليك، شكرا جزيلا. ونرجع مشاركات حضراتكم. احمد طارق طعمه، لان خدت ايه، هي بتقول اديتهم خدت القديمه بتاعتهم ودتهم جديده، وكانت عايزه تفك لهم في الاول، وازاي مش معاها فكه وهي اكلها رخيص ومعظم الناس هتحاسبها فكه. شكرا ليك يا احمد. مديحه الحمزاوي: مفتاح عامل البنزينة، الدليل ان العطار عارف ومش راضي يقول، وتحجج انه بيلعب قمار، قال لطعمة هيحط لابنها 50,000 في البنك هيجيب منين وهو عامل في البنزينة مرتبه بسيط. شكرا يا فريدة. محمد عيد بيقول العطار لانه قال انه جاره مفتاح عامل البنزينة بيجيب ناس وبيلعبوا قمار بالليل مع انه في الوردية بالليل، ومرضيش ياخد 100 جنيه من الضابط، وتحجج انها حرام عشان يبعد الشبهة عنه. إيمي العسولة، ده اسم أكاونت، بتقول عامل البنزين والدليل ريحة البنزين. نور الحياة، مفتاح عامل البنزين هو اللي معاه 100 جنيه المزورة، والعطار كان عارف بس ما كانش عارف يقول للضابط السبب الحقيقي انه مش عايز ياخد 100 جنيه اللي اخدها من مفتاح. فقال انه بيلعب قمار طول الليل مع اصحابه في البيت، ومفتاح اصلا كان طول الليل في الوردية بتاعته، وكمان ريحة البنزين هتكون على 100 جنيه. ونرجع للتليفونات. الو الو. ايوه مساء الخير. مساء الفل. كل سنه وحضراتكم طيبين. حضراتكم بألف خير. الله يخليك. انا بقول النهارده الجاني مفتاح. مين معي؟ سميره فؤاد ابدي. اهلا بيكي سميره. اهلا بحضرتك يا حبيبتي. اهلا بحضرتك، ربنا يخليك. معلش قلتي مين الجاني؟ المفتاح. الدليل الجاني. ايه بتاع البنزين؟ الدليل هو بيقول للضابط ان انا معيش الا 100، ده شغال طول الليل، مفروض يبقى برضو معاه فكه. هو ده دليل ادانته. تمام، بشكرك جدا جدا يا سميره، شكرا ليكي. ومعانا كمان تليفون. الو الو. معلش الارسال مش كويس، ممكن تتحرك شويه؟ مساء. الو معلش حضرتك، يعني كلمنا مرة تانية علشان الإرسال مش كويس. معانا كمان تليفون. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي مرة زي حضرتك. أهلا بحضرتك. معك سامح مفتاح بني سويف. ده انت باباك ممكن يكون مش هو انا اتصل عشان ابلغ عنه على فكره، والله يرحمه مات من 30 سنه بس انا ببلغ عنه دلوقتي. هو مفتاح هو ابويا، لان انا عارفه اكثر واحد اقدر بيه طبعا، محدش يعرفه من المتصلين غيري. طب قول لي الدليل. الدليل ان العطار ما رضيش ياخد ال 100 جنيه من الضابط، لانه قال له انا مش هاخدها من مفتاح عشان ده بيقعد يلعب امارته لليل والكلام ده، وهو عارف اصلا الفلوس مزوره. والدليل هي له كمان في ال 100 جنيه ريحتها كلها بنزين يعني. شكرا ليك، شكرا جزيلا. هو ولما طلع ابويا بقى سلموا لي عليه بقى في الاخر. الله يرحمه. الو مش سامعة. الو انا سامعة. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلود احمد محمد. خلود حور. حور، الله اسمك جميل. معلش يعني قربي تليفون شوية، او انا يعني انا مش سامعاكي شوية. لا ما انا سمعت خلاص الاسم بس عشان اسمع بقية المكالمة. انا بقول من الجاني؟ الجاني عم سيد العطار. والدليل؟ عم سيد العطار رفض ياخد 100 جنيه، وقال دي جايه من مفتاح اللي في البنزيمه، وحتى لا بيني وبين فلوسه، وهو طول الليل بيلعب قمار، ومفتاح بيشتغل من 10 ل 10 يعني ما بيلعبش طول الليل قمار. تاني حاجه ان خد ال 200 جنيه بتاعته مفكها، ادهم 100 و4 في 20 و10. المية دي المية المزورة اللي الضابط لقاها معايا، وهو كده قدم دليل قدامك. أشكرك جدا جدا يا حور، ميرسي. معانا كمان تليفون على الهوا. ألو أيوة السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة مع حضرتك ياسمين محمود. أنا بقى مبسوطة النهاردة جدا لأن معظم المشتركين سيدات. أيوة أنا بتحيز. ازيك يا ياسمين؟ ربنا يخليك يا الله يكرمك الحمد لله والله. يا رب اللي يكسب واحدة النهاردة، يعني من الجنس اللطيف. يا رب يا حضرتك. قولي لي مين الجاني؟ إن شاء الله بقول سيد العطار. والدليل؟ الدليل إنه هو كذب كده، إنه هو قال للشريف لما راح له إن مفتاح ده فلوسه حرام، علشان هو طول الليل سهران بيلعب قمار جنبه لأنه هو جاره. أوكي. طب إحنا يعني الأحداث أثبتت إن مفتاح ده طول الليل سهران في البنزينة، والعربيات اللي كانت زحمة على البنزينة وكده، حتى طلع مهرجة أنا صبحت عليه كنت ما خدتش بالي، يعني إذا مفتاح كان موجود في البنزينة، يبقى سيد العطار ده كذب الكذبة دي عشان يبعد الشبهة عنه، ده رأيي يعني والله أعلم. تمام، شكرا يا ياسمين، بتمنى لك تكوني اجابتك مظبوطه. والله بتمنى لكم كلكم، شايفه كلكم تكسبوا ازاي، بس مش عارف. نستقبل بعض التليفونات. الو حسين محمد عبد الجواد. مره واحده كده. طب قول لي مين الجاني يا حسين؟ ما حضرتك انت قفلت على الخط المره اللي فاتت. والله انا الخط كان بيقطع. طيب كل الناس سامعني. طيب الجاني هي مرحاب اللي هي بتاع الجبنه القريش. طيب ودليل؟ الدليل ان هي ادت للمحقق ال 100 جنيه وقالت له روح فك من سيد من عزوز الشحات، وبعدين هم وقفوا لعزوز الشحات بيقولوا له دي كل دي فلوس وبتاع، قال له انت هتحسد خد ال 100 بتاعتك اهي. وبعدين كل شويه مرحاب تبعت لي حد ب 100 جنيه. هو ده دنيتها ان هي كل شويه بتبعت للراجل دوت عشان تفك وتورد الفلوس المزوره اللي عن طريق حد تاني غيرها وتاخد الفلوس الاصليه بتاع الناس. مشكورك جدا جدا. نرجع لبعض مشاركاتكم. ليلى دياب الجاني هي طعمة بتاعت الفول، الدليل انها رفضت تديهم المية جنيه القديمة بتاعتهم واثرت تديهم الجديدة وكل الميات اللي معاها جديدة. احسان علي ايوب الشحات هو المتهم بس انت مش كاتب دليل. سيد انور، سيد نور المزورة، المزورة لا المية جنيه المزورة، اكتبوا يا جماعة الكلام انا مش هعرف اقول كل حاجة. هو مفتاح عامل البنزينة، الدليل عشان ريحة البنزين على الورقة، وكمان بيقول انه شغال طول الليل، والعطار كمان بيقول انه سهران طول الليل مع صحابه بيلعبوا مار. السيد محمد شكرا ليك. مروة عبدالله بتاعة الجبنة اللي هي ام رحاب لانها اديته 100 جنيه وطلبت منه يفك التانية من الشحات والشحات رفض يفك لي. ونستقبل كمان تليفون. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاك يا عادل شيلة سليمان من حدائق حلوة. أهلا بيك يا عادل. هو النهاردة مفتاح، والدليل إن الـ 100 جنيه عليها ريحة بنزين، هو الوحيد في المجتمع فيهم كلهم اللي تعامل مع البنزين، لأن ساعات بيصلح بيه المكنة أو بيزايد بيه المكنة. وبعدين أما بتاعت الجبنة فدي بس يعني موردة، مش صعبة الموضوع، مش صعبة التزوير يعني. شكرا ليك، كدليل بس. بشكرك جدا. ومعنا كمان تليفون. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجيتنا. أهلا وسهلا. محمد حسين مع سيادتك يا فندم. محمد حسين سيد أحمد. أهلا بيك يا أستاذ محمد. الله يخليك. الله يخليك يا فندم. من الجاني؟ هو الجاني مفتاح، والدليل لما جاي اللي تعمى عشان يطلبها للجواز، فبتقول له لا أنا مش هجيب لي لابني جزء لابني يعني جزء أب وكده تاني يعني عشان ما يبهدلوش. فقال له قال لها ايه انا هكتب له ايه، احط له في دفتر التوفير 50,000 جنيه وانا معايا فلوس كتير، والفلوس البنزيمه ديت المرتب بتاع البنزيمه ده انا بجيب بسجاير. فبتقول له طب بس ايه ما تتكلمش عشان في ناس وراك برضه وشكلهم كده ايه يعني مش ملحد. تمام، اشكرك جدا جدا. نروح لمشاركات حضراتكم. ومنى محمد بتقول الجاني هو عامل البنزينة، وقال لما رجع الورقة انها قديمة وكانت جديدة وكمان ريحتها بنزين، وكمان قال انه ورديت الساعة 10 بالليل، وجاره قال انه كان بيلعب قمار وقال لها اديكي 50,000 مهر، وده منطقي هو عامل البنزينة. ولا جاب الله انا بقول انها ام رحاب اللي بتبيع الجبنة، ودليل ان هي معاها فكة بس ما ردتش تديلهم، وديت لهم 100 جنيه وقالت لهم روحوا للشحات هتلاقوا معاه فكة كتير عشان محدش يشك فيها، لان لما يكتشفوا 100 جنيه المزورة محدش هيشك فيها، وهيقولوا ان حد من الناس اداله صدقة للشحات ومش هيشكوا فيها. محمد صلاح بيقول الشحات، استاذنكم لما نبعت الرسائل نقول الدليل، ينفعش لان كده ممكن ايا كان اللي كاتب اي اسم من المشكوك فيهم، طالما بعتلي اسم بس من غير دليل انا مش هينفع ادخل مع حضرتك ادخل اسمك في القرعة لو كانت صح. الجاني هو عامل البنزينة، والدليل ريحة البنزينة على 100 جنيه. ده عصام زغلول أحمد. الشحات لأن مش معقول حد يدي للشحات 100 جنيه، دي إناس زكي. عادل إبراهيم عامل البنزينة عشان ريحة البنزين. عبد الرازق البطوطي طعمة صاحبة المطعم. إيهاب متولي المتهم هو سيد العطار، لأنه قال المحقق إنه مفتحته لليل بيلعب قمار، مع إنه ورديته في البنزينة من 10 مساء لعشرة صباحا، هو بيوزع لكل الناس دي لأنهم بيفكروا كتير، والمية جنيه هتكون ريحتها قرنفل. هيما سيف مفتاح بتاع البنزينة عشان قال لها إنه هيدي 50,000 لابنها، ومش طبيعي إن يكون معاه المبلغ ده وهيكون عليها ريحة البنزين. ومعانا كمان تليفون. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك وأسرة البرنامج. أهلا بيك، نتعرف بيك ومين الجاني؟ جمال محمود فضل. أهلا بيك يا جمال. مين الجاني معانا النهاردة؟ الجاني هو العطار، وفي دليلين اتنين. تفضل. الدليل الأول هو طبعا لما فك 200 جنيه فكله 100 جنيه مجمدة و100 جنيه اللي هي بقية الفكة اللي هو خد منها الأورونفيل. طبعا هنا النقطة الثانية لما قال اللي بتاع البنزينة دوت أنا ما باخدش منه فلوس لأنه بيلعب طول الليل بيلعب قمار، مع إن بتاع البنزينة دوت أصلا شغلته بالليل بالوردية بتاعته بالليل، فطبعا هو بيبعد الشبهات عنه. تمام. الحاجه الثانيه ريحه البنزين، البنزين اولا بيطير انما القرنفل بيتنف موجود في المكان اللي هو ايه المختلط بيه، فهي ريحه الجنيه ال 100 جنيه ريحتها القرنفل مش هتروح. وزاد على كده هو الوحيد اللي اداله 100 جنيه. شكرا يا جمال، بشكرك. ومعانا تليفون. الو، السلام عليكم استاذة مروة. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حسن بغدادي عبد القادر من الاقصر. اهلا بيك وكل اهل الاقصر. ازيك يا استاذ حسن؟ الاقصر كلها بترحب بحضراتكم جميعا. تسلم تسلم تسلم. اتفضل. مين الجاني؟ الجاني هو اخونا السيد العطار. والدليل ايه؟ الدليل يا فندم انه هو طبعا لما جاب بيوزع التهمه عنه بيديها لبتاع البنزين، فقال له ده فلوس حرام، بيقول المحل الضابط يعني ده فلوس حرام، وده بلعب قمار للكل. طب ده اصلا في البنزين وشغال للكل. تمام. فريحت كمان ريحه الفلوس عن القرنفل اللي هو بيبيعه الرجل ده. شكرا. هو يعني قدم الدليل بنفسه العطار ده. تمام، شكرا جدا. ومعانا تليفون، واعتقد ده التليفون الاخير اللي احنا قادر نستقبله النهارده. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك احمد جمال. اهلا بيك يا احمد. هو الجاني هو سيد العطار، والدليل عشان هو صمم ما ياخدش الفكه من عامل البنزينه ويديهم هو ال100 جنيه، وقال برضو السبب ان هو طول اليوم بيلعب قمار، لكن هو كان طول اليوم في البنزينه عشان ورديته مسائيه. شكرا ليك. ونسمع دلوقتي الحل الصحيح ومين الجاني. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. بس في واحد بس هو اللي بيوزع الميت جنيه المزورة يا طارق، ودليل واحد بس هو اللي بيرشدنا ليه. مين يا فندم؟ موزع الميت جنيه المزورة هو سيد العطار. معقول يا فندم سيد العطار؟ إزاي؟ سيد العطار رفض ياخد مني ال100 جنيه تمن القرنفل. فاكر هو قال لي ايه ساعتها؟ ايوه انا فاكر كويس، قال حظ الله بيني وبين فلوس مفتاح بتاع البنزيمه. وده معناه ايه يا فندم؟ ده معناه انه كان بيراقبنا وعارف اخدنا فلوس من مين، وعشان يبرر رفضه انه ياخد ال100 جنيه اللي معانا قال ان مفتاح فلوسه حرام، وكان طول الليل بيلعب قمار، مع ان مفتاح دايما بيشتغل في وردية الليل وبيروح بيته الصبح يعني بعد الساعة 10 صباحا. وبعدين خد مننا ال 200 جنيه وفكها لينا وادانا 100 جنيه مزورة. يا خبر، ده انا كنت فاكره راجل طيب يا فندم. الطيبة دي يا طارق هي القناع اللي هو بيستخبى وراه. عايزك بقى تراقبه كويس علشان نقدر نعرف مين مصدر الفلوس المزورة. تمام يا فندم. طلع سيد العطار. عندنا النهاردة فضلتوا بتقولوا عزوز عزوز عزوز، وبعد كده مفتاح مفتاح مفتاح، بكى سيد سيد سيد. ما تسمعوش في الكلام بعض، ركزوا في الأول عشان تعرفوا تحلوا في الآخر. والحقيقة في ناس كتير جدا حلت النهاردة صح وغلط طبعا، بس الصح كان في أدلة ناقصة. اللي معانا في القرعة النهاردة وفاز معانا بالخمسمية جنيه، بسم الله، جمال محمود فضة. جمال محمود فضة، مبروك 500 جنيه. هنتواصل مع حضرتك وألف مبروك، وإن شاء الله نتمنى الأسبوع اللي جاي واللي بعده كل واحد يفوز ما فازش قبل كده، علشان يعني تفرحوا إن أنتوا بتشتركوا معنا. ودايما من الجاني لي رونق خاص. 2-57-87-120 إذاعة. فريق التمثيل خديجة محمود، أم رحاب، عبد اللطيف التحاوي، عزوز حلمي، فودة شريف، يوسف عبيد سيد، مصطفى درويش أم بدور مفتاح، حمزة خاطر خرزة، عفاف مصطفى طعمة، أحمد محي الدين طارق. أما فريق عمل النهاردة دراما البوليسية لأحمد السيد، إخراج درامي دكتور محمد لطفي، على الميكسر كان أسامة محمد، الإعداد والإخراج على الهوى سهى حسن، كنت معاك ومروة أمين. وألف مبروك للي فاز، وإن شاء الله بإذن الله المرة الجاية واللي بعدها كل واحد يفوز منكم. شكرا جدا، كنت معاكم على الهواء واتبسطت معاكم، وأتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم. شكرا جزيلا لكم.